وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه الحصة الخامسة من مجالس مدارسة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونأمل أن نختمها في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هنا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يتكلم عن القبر، يتكلم عن القبر، والعلماء تكلموا في هذا الأمر كما يلي: أولا، تحدثوا عن فتنة القبر، عن فتنة عذاب القبر. الفتنة كما قال العلماء هي الاختبار، الفتنة هنا المراد بها الاختبار. وفتنة القبر هنا أي سؤال الميت إذا دفن، يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلمنا عن هذه الأمور في شرحنا للأصول الثلاثة بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه. فهذه الفتنة، اختبار القبر، فتنة عظيمة، لأن الإنسان يعني يأتيه فيها الملكان يسألانه فيها، فمن لم يستطع الجواب ومن لم يكن على أساس متين ولم يبني دينه على ركن ركين فإنه لن يستطيع الجواب، لن يستطيع الجواب. إذا ما كان الإنسان يعني عارفا حقيقة المعرفة من هو ربه ومن هو نبيه وما هو دينه فلن يستطيع الجواب. فأما الكافر في روايتنا الفاجر فيقول ها ها، يعني لا يجيب المرتاب. وقد ذكرنا في شرحنا على الأصول الثلاثة أن التقليد لا ينفع في العقائد، لما يقول إني سمعت الناس يقولون كذا وكذا، أو سمعت يعني رجلا يقول كذا فاتبعته، فالتقليد لا ينفع في العقائد. لذلك لم يوفق في هذا المقام، أعني مقام الاختبار، ومن وفقه الله فلا يهلك على الله إلا هالك. حكم الإيمان به أي القبر أو فتنة القبر هو واجب وفريضة على كل مسلم ومسلمة، أن يؤمن بعذاب القبر. مرتبته هو أحد أركان الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة، لأنه متعلق بماذا؟ بأي ركن؟ اليوم الآخر، يعني أول منزل من منازل الآخرة هو القبر، فهو أحد أركان الإيمان الستة. أنكرته الخوارج، أنكرته المعتزلة، وكذلك بعض فرق الإرجاء أنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيمه. حجتهم في هذا الأمر ودليلهم، وهو دليل عقلي، قالوا أنهم يعني لو فتحنا القبر يعني لما وجدنا فيه عذابا ولا ما وجدنا فيه نعيما، يعني وقالوا كيف يمد له مد البصر في قبره؟ لو فتحنا القبر قال لن نجد هذا المد، نجد حفرة قد تكون لحدا أو قد تكون شقا، لن نجد المؤمن إن كان فعلا مؤمنا، لن نجده قد مد له مد البصر، وقد لا نجده وقد صوق من القبر، وقد يكون يعني قالوا وقد يكون بقربه كافر، مؤمن قد يكون بقربه كافر، فقالوا كيف يمد له مد البصر وبقربه كافر؟ إذن سوف يحيط به القبر. فهذه حجتهم العقلية، قالوا يعني عذاب القبر لم يثبت بالعقل، وعليه فإنهم ينكرونه، وقد تكلمنا فيما سلف عن أن هؤلاء يعتبرون مصدرهم في التلقي هو العقل، فكل ما خالف العقل فإنه يرد، قد يؤول. ذكرنا عندهم مقدمة منطقية كنا شرحناها ورددنا عليها بنوع من التفصيل، قالوا إذا تعارضت القواطع العقلية مع الظواهر النصية قدمنا القواطع العقلية، لأن الظواهر النصية دلنا عليها القواطع العقلية. مش تخربيقات في الفلسفة، ورد عليهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لذلك لما تقرأوا بعض أقوال المبتدعة تعرفون ما سبب هذا القول، سببه أن مصدرهم في التلقي كذا وكذا وكذا، فحجتهم في هذا الأمر العقل. وذكرنا يعني ما استدلوا به. الرد عليهم شبهة هؤلاء في إنكار عذاب القبر، أولا هذه حجج عقلية مردودة، أولا سمعنا العقل ليس حجة في الشرع، بمعنى نأخذ منه الأحكام الشرعية سواء كانت عقدية أو كانت فقهية، العقل إذا ما باركه الدليل فلا نأخذ به. العقل يعني إذا ما استنار بنور القرآن وبنور السنة فلا حجة فيه. أولا يعني نرد عليهم بمسألة قد يكون شخصان ينامان في مكان واحد، طيب أحدهما ينام بقرب الآخر، هذا يرى رؤيا خير وهذا يرى رؤيا شر، هذا يعذب في منامه نفسيا أو روحيا، يرى منام يرى فيه أنه يعذب ويعني بالكوابيس، يعذب بالكوابيس، طيب والآخر ينعم قد تراه فيه يعني يسعد ويمرح في حلمه، هذا يعذب وهذا ينعم وكلهما في مكان واحد، هذا في الدنيا، فمن باب أولى الآخرة، من باب أولى الآخرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أولا أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، والعقل لا مجال فيه في هذه الأمور. ذكرنا أن الغيبيات ما يتعلق بما وراء الدنيا وما يعني ما نحسه ونراه ونعقله العقل لا مجال له فيه. ذكرنا أن الله تعالى جعل من أجل صلاح العقل الإيمان، لأن الغائب عندنا في في في في في في دنيانا هي الأمور الغيبية، ما يقع في الملأ الأعلى أو الأمور التي ستأتي يعني من الملاحم ومن الأحداث وكذلك ما سبق وغيرها مما ينتظرنا وما وعدنا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نقول نؤمن بما جاء عن الله عز وجل، ونؤمن بما جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله. مسألة أخرى يعني أدلة إثبات عذاب القبر، أدلة إثبات عذاب القبر أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة، مثلا في قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هي النار التي كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ إنه عذاب القبر، هذا أصرح دليل في القرآن على إثبات عذاب القبر. كذلك يعني في السنة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ في صلاته من عذاب القبر، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. كذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما جاء في الصحيحين يعني أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والحديث كما ذكرنا في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما يعذبان في كبير، يعني ليس معناه أن تلك الأفعال التي كانوا يقومون بها ليست يعني شيء كبير أو شيء من هذا القبيل، بمعنى أن مما ليست كبير يعني ليست عمل كبير خطير يعني، أو أن عدم الاستبراء من البول ليس بكبير، إنما المراد أن الذي يعذبان بسببه لم يكن كبيرا عليهما أن يتركاه، لأن تركه يعني هين، من السهل أن تستبرئ من بولك، من السهل أن تترك النميمة، فإنهما ما يعذبان في شيء كبير تركه، شيء هين، هذا هو المقصود كما ذكر بعد بعض الشرح إن شاء الله بعد نكون إن شاء الله كما ذكر بعض الشرح يعني في شرح هذا الحديث. مسألة أخرى فيما يتعلق بعذاب القبر يعني أن الاعتقاد في عذاب القبر وفي نعيمه لا تعارضه العقول، وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، وعليه فلا نقيس أمور الآخرة بأمور الدنيا. مسألة أخرى تذكر في هذا المقام عذاب القبر ونعيمه كما اتفق أهل السنة والجماعة يقع على الروح ويقع على البدن، يقع على البدن ويقع على الروح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كذلك يعني في ما يتعلق بمباحث عذاب القبر الملكان اللذان يسألان الشخص إذا قبر من هما، هم منكر ونكير، وقد وردت هذه التسمية في يعني كما ورد في عند الترمذي وكذلك عند ابن حبان في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما منكر ونكير، والإيمان بهما والإيمان بسؤالهما واجب كما ورد كما ذكرنا في السنن عند الترمذي وابن حبان، وكذلك لثبوته في أحاديث أخرى كما في المسند وكذلك في حديث البراء بن عازب، وهذا حديث طويل في بيان عذاب القبر يعني هو حديث طويل ومن أكبر الأدلة على إثبات أن عذاب القبر هو عذاب يقع على الروح ويقع على البدن. طيب يقع على الروح ويقع على البدن. فيما يتعلق السؤال في القبر هل هو منحصر فقط في المؤمنين أم فقط في الكفار؟ السؤال عام، السؤال عام للمؤمن وللمنافق وللكافر، للمؤمن وللمنافق وللكافر، وهذا قول جمهور أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكذلك تلميذه الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. ورد عن ابن عبد البر وهو أحد أئمة المالكية في الأندلس أبو عمر ابن عبد البر النميري صاحب كتاب الاستذكار والتمهيل والاستيعاب، ورد عنه أن السؤال يكون للمؤمن ويكون للمنافق فقط، يكون للمؤمن ويكون للمنافق فقط. ذكرنا أن القول الجمهور هو القول الصحيح وهو الأصح لما ورد في عند البخاري يعني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفيه يقول وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري. مسألة أخرى فيما يتعلق بفتنة القبر السؤال يعني هو عام لجميع الأمم السابقة كما ذكرنا للمسلمين وكذلك لغير المسلمين، وكذلك يعني ذكرنا وهذا رأي الإمام ابن القيم الجوزية وكذلك الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمة الله عليه واحد محدثي الأندلس رحمة الله عليه، قال بعضهم أن السؤال وخاص لهذه الأمة لكن يعني النصوص في هذا الأمر هي عامة لم يرد فيها تخصيص لهذه الأمة، وعليه فإن القول كما ذكرنا هو عام لجميع الأمم السابقة. إمام ابن عبد البر توقف في المسألة، إمام ابن عبد البر توقف في المسألة، مسألة ينبغي الحديث عنها فيما يتعلق بالقبر. الميت إذا لم يدفن، الميت إذا لم يدفن يعني كيف يسأل وكيف يعني هل تجري عليه هذه الأمور؟ قال العلماء إنه يسأل ولو أكلته السباع ولو احترق ولو صار رمادا فإنه يسأل بطريقة الله أعلم بها، يسأل بطريقة الله سبحانه وتعالى أعلم بها، وهذه فائدة ذكرها الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه الروح، في كتابه الروح تكلم عن ذكر هذه الفائدة. المسألة العاشرة فيما يتعلق عذاب القبر يعني الملكان هما اثنان لكن السؤال يكون مرة واحدة، السؤال مرة واحدة يعني كما يفهم وكما هو صريح الأحاديث في هذا الصدد. الفائدة الحادية عشرة إذا كان الرأس في جهة وكان الجسد في جهة فالسؤال كما قال العلماء يكون للرأس لأنه هو الذي ينطق، هو الذي ينطق فالسؤال هذه مباحث يعني يجمر بأن نعرفها، فإن السؤال يكون للرأس لا يكون لباقي الجسد. مسألة أخرى، أما العذاب ما يتعلق العذاب بالنسبة لمن فصل رأسه عن جسده، فإن العذاب وكذلك النعيم يكون لهما الاثنين، فالعذاب والنعيم يكون لهما جميعا. عذاب القبر يعني ينبغي على المسلم أن يؤمن به، لأنه كما ذكرنا متعلق بركن من أركان الإيمان اللي هو الإيمان باليوم الآخر، ولا ينبغي لنا أن نتكلم في كيفيته، لا ينبغي لنا أن نتكلم في كيفيته وفي صفته، نؤمن به كما جاء عن الله وكما جاء عن رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله. مبحث آخر صلى الله عليه وسلم، مبحث آخر في هذا السياق هو أن عذاب القبر أهون من عذاب يوم القيامة، عذاب القبر أهون من عذاب يوم القيامة. السبب لأن العذاب في القبر ليس فيه خزي وعار، إنسان يعذب لوحده، يعذب لوحده فقط لا يراه أحد من الخلائق أخرى، في حين في يوم القيامة خزي وعار. لماذا؟ لوجود الأشهاد. أشد عذاب هو أن تعذب أمام الأشهاد وأن تصبح، هو الفرق بين عذاب القبر وبين عذاب يوم القيامة. كذلك عذاب القبر كما هو معلوم يسمعه كل حي إلا الإنس والجن، عذاب القبر يسمعه كل حي إلا الإنس والجن. الدليل ما ورد عن الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذا دليل أن عذاب القبر يسمعه كل حي إلا الإنسان. كذلك من الفوائد أو ما يذكر في مبحث العذاب عذاب القبر أن العذاب في القبر على قسمين، العذاب في القبر على قسمين. القسم الأول نوع دائم وهو في حق الكافر، نوع دائم وهو في حق الكافر، ونوع منقطع وهو في حق المؤمن العاصي، وهو في حق المؤمن العاصي كما ذكر علماؤنا. ثم الفائدة الأخيرة أو الفائدة أو يعني فائدة أخرى من الفوائد أن القبر كما هو يعني كما هو معلوم هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة القبر، وليس كما نقول هو المثوى الأخير، يقولون قد ذهب إلى مثواه الأخير، يقولون يعني انتقل إلى مثواه الأخير، لا، تلك أول منزل من المنازل، منزل الآخرة، مفهوم؟ انتقل فلان إلى مثواه الأخير، فهي عبارة خاطئة، لأن المثوى الأخير شنو هو؟ إما جنة وإما النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فالقبر أول منازل من منازل الآخرة، هذيك هي الله البداية، مازال ما شفناش غير تقرمل في جهنم ولا يتنعم في الجنة، لابد الإنسان أن يصحح عباراته. الفائدة الخامسة عشرة ورد عن الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، يتكلم عن صورة من الصور، هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، أي صورة تبارك، صورة الملك تنجي من عذاب القبر. طيب، والمراد هنا والله أعلم تنجي حافظها كما قال العلماء، تنجي من يحفظها، تنجي وعنيها بطبيعة الحال بما ورد فيها وفهمها وتدبرها. ثم الفائدة السادسة عشرة: يستثنى من سؤال الملكين أو من فتنة الملكين الشهيد، الشهيد من يعني خصاله أنه لا يسأل في قبره. وورد أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ علاش المؤمنين يفتنون في القبر غير الشهيد؟ ما العلة؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والحديث رواه الإمام النسائي، وهذا يدل على فضل الجهاد وفضل الشهادة في سبيل الله. الشهادة لها يعني مقام عظيم، خصال الشهيد معروفة، يعني ومن بين هذه الخصال أنه لا يفتن في قبره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. ويدخل في هذا الأمر الشهداء الآخرون ممن استشهدوا من غير قتال، كالمبطون مات بداء البطن، أو الغريق والذي مات في الهدم، وغيرها من الأمور التي تثبت بها الشهادة كما ورد في الحديث الصحيح، والله أعلم. ثم من المسائل الأخرى التي تذكر في هذا السياق أن من الذين لا يسألون في قبورهم الأنبياء، الأنبياء لا يسألون في قبورهم. لماذا؟ لأنه يسأل عنهم، يقال للمؤمن أو للكافر من نبيك؟ طيب، فالنبي لا يقال له من نبيك، فهذه حجة على أن النبي لا يسأل في قبره. كذلك الصديقون، الصديقون لا يسألون في قبرهم ولا يفتنون. لماذا؟ لأن مرتبة الصديق أعلى من مرتبة الشهيد، لأن ذكرنا قبل أن مرتبة الصديق هي مقام رفيع، ففوقك مرتبة فوق الشهادة مرتبة الصديق. طيب، فإذا كان الشهداء لا يسألون في قبورهم فمن باب أولى أن الصديق لا يسأل، كما ذكر بعض العلماء، لأن الصدق يعني أو الصديق وقد علم صدقه، فلا حاجة إلى اختبار. إنسان كتعرفه ما تكذبش، هو صادق، فلماذا أسأله يوم القيامة؟ هو بلغ مقام الصديقية عند الله سبحانه وتعالى، فلماذا يختبر في إيمانه بالأنبياء وبالدين وبالإسلام؟ كذلك الذين لا يسألون في القبور، ذكرنا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لأنه قد ظهر صدق إيمانهم بجهادهم، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة. كذلك المرابطون كما يعني ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأمن الفتان أي عذاب القبر، وهذا فضل الرباط. الرباط قد يقضي المقاتلة أن ترابط في الثغور، مثلا حدود بلاد الإسلام، أن ترابط مثلا في أفغانستان أو في الشيشان، تحمي بيضة المسلمين، تحميهم فقط وتراقب وتعس مثلا، فهذا كيتسمى رباط. المرابط يأمن في فتاة عذاب القبر، وإن كان مثلا كان يقيم الليل ومثلا فات عليه هذا الأرض، فإن الله يجري عليه أجره ويجري عليه رزقه كما ورد في هذا الحديث. ورباط اليوم خير من من من من, من صيام شهر وقيامه، تخيلوا، فهذا فضل من فضائل الجهاد، فقط الرباط. فكيف المقاتلة؟ أنت غارك الترابط فقط يعني تحمي المسلمين وتحمي الثغور، فكيف لو يعني حملت السلاح وقاتلت في سبيل الله صلى الله في سبيل الله عز وجل. كذلك الذين لا يسألون في قبورهم الصغار والمجانين، الطفل الصغير ما غاديش يتسول، لن يسأل في قبره. وكذلك المجنون لا يسأل. لماذا؟ لأنهم غير مكلفين، المكلف لا يسأل. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد هذا المبحث، يقول: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبو حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا البيت 15 و16، البيت 15 و16 عشر ختم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اللامية في ذكر الأئمة الأربعة، إمام مالك والشافعي أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم، ويعني ذكر أنهم على هذا الاعتقاد، ولم يذكر أن أحدا من الأئمة الأربعة نقل عنه انحراف في المعتقد فيما يتعلق الأسماء والصفات، أو فيما يتعلق الصحابة، أو فيما يتعلق يعني أمور العقيدة. أتكلم عن مجمل مسائل الإيمان المعتقد، لا أتكلم عن بعض الجزئيات أو بعض أمور التي فيها خلاف لفظي، حتى لا يعني حتى لا أمكن الرامي من صفاء الثغرة. فهؤلاء كانوا على معتقد السلف، وكانوا ينصرون عقيدة السلف، وكانوا من أهل السنة والجماعة كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما حكي عن صحابي واحد أنه أول صفة من صفات الله عز وجل. فمن اتبع سبيلهم فهو الموفق، فمن اتبع سبيلهم أي سبيل الصحابة فهو الموفق. قال ومن تركه فهو إما ضال أو مخطئ. شوف تعبير شيخ الإسلام، فهو ضال أو مخطئ، أي من ترك سبيلهم قد يكون ضالا إذا كان يعني قيمة عليه الحجة وعرف الحق، وقد يكون مخطئا إذا كان متأولا مجتهدا يبحث عن الحق. فكما يتعلق الأمر بالصحابة نفس الأمر الأئمة الأربعة، فمن اتبع سبيلهم فهو موفق، ومن أعرض عن سبيلهم الذي هو اتباع القرآن والسنة فهو ضال. ومعروف أن الأئمة الأربعة أصولهم أصول واحدة، اختلفوا في بعض أمور الفروع والأمور الفقهية، لأن الأمر متعلق ببعض قواعد الأصول وبعض أمور فقهية وقواعد فقهية يستخلصون من خلالها الفروع. ويعني نقل عنهم أنهم ما كانوا يلزمون أتباعهم بتقليدهم، قد قرأنا عليكم وسردنا عليكم مجموعة من الأقوال عن الأئمة، وذكرنا تلك الأبيات لأحد علماء الحنفية، أحد محدثي الهند المدني، له أبيات جميلة جدا، وهي يعني رد على بعض المتعصبة وبعض النوكة ممن يعني أعرضوا عن القرآن والسنة وأغرقوا في التعصب. فتراهم كما هو الحال في بلدنا المغرب، تراه يدعي أنه في الفقه مالكي وفي العقيدة أشعري وفي التصوف جنيدي على طريقة الجنيد، كما قال سيدي بن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي عقيدة أو في طريقة الجنيد السالكي. فهؤلاء في الفقه متعصبون للإمام مالك في الفروع، والإمام مالك كان ينهى ويحرم التقليد، قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وفي العقيدة لماذا أترك عقيدة الصحابة وأذهب إلى عقيدة الأشعري وإلى عقيدة تبرأ من الإمام الأشعري نفسه تبرأ منها؟ طيب إن كنت تدعي أنك أشعري فكن على معتقده في المرحلة الأخيرة أو في الطور الأخير لما علي معتقد أهل السنة والجماعة. قال بعضهم يعني تعرفون أن ذاك اليهودي الذي سأل قال لعمر بن الخطاب أو الإمام مالك، الإمام مالك قال محال محال أن يعتقد أن محمدا قد علم أمته النجاسة ولم يعلمها التوحيد. لا يعقل أن الرسول علم أمه كيف يتطهر من النجاسة، أمور الاستبراء أمور الاستنجاء، ولم يعلمهم التوحيد. فما بالنا أو ما باله يأخذون عن الإمام مالك فقه الاستنجاء ولا يأخذون عنه فقه التوحيد، فيقولون في عقد الأشعري. فالأئمة الأربعة كانوا على معتقد أهل السنة والجماعة. فإمام بن تيمية قال فإن اتبعت سبيلهم أي سبيل الأئمة الأربعة فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضى. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأن تجزيه عن الإسلام خير الجزاء. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل. اللهم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وميتة سوية وربا غير مخز ولا صابح يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الصلاح، اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والفلاح. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهه خالصا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل التوحيد ويذل فيه أهل التنديد. اللهم فقهنا في الدين، اللهم رحمنا واختم لنا بالتوحيد واجعل حياتنا توحيدا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم استجب دعاءنا، اللهم افتح لدعائنا القبول والإجابة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم. وهذا آخر يعني درس في مجالس مدرسة الأمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.